ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل. مرة ثانية ما شاء الله. ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت. والله هذه مسائل ثلاثة من الأهمية، مسائل عقدية نفيسة ثلاثة متتالية. طبعا كلام على أن الخلق هات الأولى الجزء الأول، ويقولون أن الخير والشر والحلو والمر، طبعا هو هذا كله مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والرواية فيها زيادة خيره وشره، قال وحلوه وإيش ومره، وهذه زيادة ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة ولكنها صحيحة، هي حلوه ومره خيره وشره بالنسبة للمكلف، هي بالنسبة للمكلف. طيب هذه المسألة الأولى، مسألة أن الله تعالى خلق الخير والشر، يعني خلق الله الشر، نعم خلق الله الشر، والأدلة على ذلك كثيرة. إذن هذا المبحث فيه مسائل ثلاثة نعرضها، والبقية إن شاء الله تكون فيها دروس القادمة. ممتاز، جزاك الله خيرا سيد، أحسن الله عليك، تفضل أغنانا سلفي بما عندك، تفضل خذ هذا. الخير والشر بقضاء الله جل في علاه، نعم الخير والشر بقضاء الله، قضاء الله جل في علاه، وخلق الله الخير والشر، نعم خلق كل شيء. والدلالة على أن الله خلق الشر كما خلق الخير، قال الله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وكل نص في العموم ينزل تحته الخير والشر. وأيضا في قول الله جل في علاه والله خلقكم وما تعملون، إذا قلنا عملكم، إذا قلنا بالتأويل على المصدرية عملكم، يبقى إذن عملكم سواء كان خيرا أو سواء كان شرا، نعم. وأيضا قال الله جل في علاه عن كفار مكة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك وأنت سوء حسن، يقول هذه من عند الله، وأنت سوء سيئة يقول هذه من عندك، وأنت سوء حسن يقول هذه من عند الله، قال الله تعالى قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. ما أصابك من حسد فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، نعم. يبقى إذن هذا سيأتي حاضر سيأتي يا أستاذ حسون. فإذا الله جل وعلا قال ذلك، هات الآية بالضبط من الأولى، فهذه الآية في سورة النساء فيها أيضا بيان أن الله تعالى خلق كل شيء كما قال الله جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. هم إيش يقولون أولا قبلها؟ لا قبلها، لا لا لا لا، أن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك، وأن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وأن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون. قال قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، عليكم السلام وبركاته. ففي هذا نظر على خلق الخير والشر، نعم، لأنه لا يمكن في الكون من شيء إلا وقد قدر الله جل وعلا، ولا يمكن أن يعبد شيء عن قدر الله وعن قضاء الله جل وعلا وعن قدرة الله، فالله قوي قادر سبحانه جل في علاه. فهذه المسألة الأولى، إذن الله خلق كل شيء، هذا ثابت، نعم ثابت. طيب هذا الخلق الشر في فعل الله جل وعلا أم في مفعولات الله جل وعلا؟ هذه المسألة الثانية، الشر في فعل الله أم في مفعولات الله جل وعلا؟ الحق أن الشر في مفعولاته لا في فعله، فعل الله كله كمال، فعل الله كله كمال، فالله جل وعلا له الكمال المطلق والجلال المطلق والعظم المطلق سبحانه جل وعلا، أسماؤه حسنى وصفاته علا، وله الكمال سبحانه جل وعلا، نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بأمر ديننا. فكل فعل لله جل وعلا كله حسن، كله كمال. والشر في الآثار، في المفعولات لا في الأفعال، الشر في المفعولات لا في الأفعال. شوف ايش قال الله جل وعلا جل في علاه قال قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس إيش من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال من شر الوسواس الخناس يعني هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه شر فيه هو. نعم. فإذا الشر ليس في أفعال الله جل وعلا، الشر في مفعولات الله. الشر ليس في القضاء، القضاء من فعل الله، فعل الله كله كمال. الشر في المقضي، الشر في الأثر، الشر في المقضي. عشان تعلم المسألة بالضبط تستطيع تفقهها فقها صحيحا، ففي المقضي لا في الفعل، في القضاء، لأن القضاء من فعل الله وفعل الله كله كمال. نعم. المسألة تتعلق بها الثانية، أن الله وإن قلنا بأنه خلق الشر، فالله جل في علاه لم يخلق شرا محضا قط. الشر الذي خلقه الله جل في علاه هو شر نسبي إضافي، شر نسبي إضافي، ليس شرا محضا. لا يمكن أن ترى الشر متكامل أبدا، الشر نسبي إضافي وليس كاملا قطع يد السارق شر بالنسبة للمقطوع يده، خير لجميع الناس، خير للسرق الآخرين الذين لم تقطع أيديهم، لما سيقطعون به فلا تقع منهم السرقة. إذن فهذا شر، والشر ليس إلى الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسنبينه. فالشر ليس محضا، ليس شرا محضا، لكن شر نسبي إضافي، شر نسبي إضافي، وكل ذلك الاختبارات. فإذا قلنا خلق الشر، وهذا الشر في المفعولات في المقضي لا في القضاء، هذا الشر لم يكن شرا محضا، لم أبدا ما خلق الله شرا محضا قط. حتى إبليس فيه خير، فيه خير، منه خير، أقصد منه خير، إبليس منه خير، تعرفون كيف؟ حتى الحديث الصحيح قال يعني أوقات هو سبب في اختبار العباد، هو سبب اختبار العباد. فتصدق عليه ابليس وايش ظنه فاتبعوا، فهو اتباعهم له اختبار. قال الله تعالى ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. فالحق انه هذه التي تنقلنا الى مساله لم يخلق شرا محضا قط، فيه شر نسبي إضافي، ينقلنا إلى المسألة الثالثة لهذا الباب أو الرابعة، وهي أن الشر هنا الحكمة من خلق الشر وش فيه؟ وش فيه؟ وش فيه؟ خل ما بيلعبوا يعني الآن؟ بيلعبوا الآن؟ طب إيش اللي فكروا بيهم الآن؟ إن شاء الله بعد الدرس اتعلم بس التوحيد، وأنا أقول لك ان شاء الله برشلونه افضل ولا ريال مدريد، واديك الخطه الصحيحه اللي انت ممكن يعني عندما تشاهدها تعرف كيف ان الهدف ياتي في محله. بس انت خليك معي مستهدف هدفا اعظم، انك تتعلم دينك والتوحيد عشان مش هتنجو. هذا بقى الهدف الاسمى، الهدف الاسمى ان تنجو، ولن تنجو الا بالتوحيد. الذين عملوا وانا ملبسوا ايمانهم بظلم الملائكه لهم الامن هم مهتدون. وهي مساله عقديه مهمه جدا، مساله القدر. ننتقل إلى المسألة مرتبة على هذا الباب، بأنه وإن كان الشر ليس محضا، وأن الله جل وعلا خلق الشر، لما خلق الشر مع أن في الشر فيه إيذاء وفيه ضرر على المكلفين، لما خلق الشر؟ الحكم كثيرة جدا جدا جدا، حكمة خلق الشر كثيرة جدا. منها أولا هو اختبار الخلق، اختبار الخلق، ليظهر الصادق من المنافق، ليظهر البر من الفاجر، ليظهر صاحب العملة الزائفة، ليظهر صاحب الصدق لله جل وعلا، لن يظهر إلا بذلك. قال الله جل وعلا: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أرأيت كيف قال الله تعالى حتى مبينا عذر هؤلاء، مع أنه لا عذر لهم في هذا الباب الذي فروا به عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كاد يقتل وهم يفرون، والفرار من أعظم الكبائر، التولي يوم الزحف من أعظم الكبائر. الله تعالى يبين لهم لما حدث معكم ذلك: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في أحد، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم، يعني هنا هذه تزل، إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فيها تمحيص، اختبار للعباد، ينزل القضاء، والقضاء فيه شيء من الشدة والأهواء والمشقة، يفتن من يفتن ويثبت من يثبت. بلال ثبت، الوليد بن المغيرة فتن بشيء يسير. قالوا أبو جهل جاء له يا خال جمعنا لك المال لتتكلم في محمد يعني كلمة، وتقول الناس في القرآن كلمة. انظر هنا، هذه دلالة أيضا على مسألة الاختبار، أن الله جعل ذلك اختبارا على العباد يختبر به العباد، وهذا اختبار من الأهمية من مكان. يعني هذا الشر يوضع ليعلم، يعني أصلا نبل الخلق كيف يعرف. ولذلك كان يعني بعض الطلبة العلم يقول: لتعرف النبيل أن تقع معه فيما يغضبه، أو تقع معه فيما يخالف ما يريد، فتعرف نبله من ذلك، أو يطلع على عيب فيك، أو يطلع على معصية تقع فيها. هنا نبل المرء يعرف في ذلك، اختبار. ولعل الله أطلعك أنت على عيب في أخيك ليختبر ما أنت فيه، هل أنت حقا نبيل أم لا، خبيث أم لئيم، خبيث ولئيم أم كريم، يعني كريم أم لئيم، يعرف بذلك. أو يوقعه معك في أمر فينظر فيك هل ستقدره القدر صحيح أم لا. وهذا الذي كان مع الصحابة الكرام، لما يأتي الله يشتد على الرجل ويقول له بعد ذلك بعد ما احتد عليه: اقتص مني. قال: لا والله لا اقتص منك. يعرف قدر الوقت وأنزله منزلة. لذلك النبي وفقه وقال له: لا ترد عليه، بل قل: يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر. حادث تلفك شر ما بعده شر. النبي يمكث شهرا يسأل الجميع ما يعني هذا أمر عجب، والنبي لا يعلم الغيب. صحيح عائشة بعدما علمت لم يبقى الدمع، أبو بكر يرى الأهوال في الباب، شر ليس بعده شر. وكاد الحيان أن يقتتله عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهل ما بلغ، وما علم عن أهل إلا خلص. قام سعد بن معاذ فقال: لو منا لقتلناه، ولو من إخواننا لعلناه بالسيف. قام سعد بن عبادة حمية قال: لا والله ولا تستطيع. فقام أسيد بن حضير قال: والله لنعرنك أنت بالسيف، إنك منافق تنافع المنافقين. فقام الحيان حتى نزل السلام وهدأ القوم. فتنة، لكن كان فيها خير عظيم بعد ذلك. شوف لما أقعدت النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبحث على العقد ماذا قال؟ قال سيد بن حضير قال: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. عرف مكان عائشة، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هو عبد ليس برب، علوم الغيب هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. حكم عظيمة جدا بعد ذلك، ظهر المنافقون، وظهر أن للمنافقين تأثير على أذن المؤمنين. قد يكون مؤمنا، قد يكون صادقا، لكنه غير جاهل، فيستطيع المنافق أن يؤثر عليه. أهل الإيمان في صحابة رسول الله كانوا على صدق وإيمان، لكن منهم من زل فيه زلل، وقع في الزلل، إما لعدم العلم إما لشيء آخر، لكن وقع في الزلل وطهره الله تطهيرا حتى يقف أمام الله جل وعلا ذهبا خالصا. وفي النهاية هم خير الناس، لكن كانت حكم عظيمة جدا. غزوة أحد والقتل الذي حدث فيها، وأيضا الشدة والأواء التي لقاها الصحابة، فيها اختبارات كثيرة جدا، أو شر واقع عليه. يعني ماذا أفعل؟ يعني أترك الدرس؟ طيب ما تتم الفائدة، وضع الوقت على جد صح ولا لا؟ المسألة بمكانها ماجد، غفر الله لك. فإذا هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم كاد يقتل في غزوة أحد، كان أيضا شر عظيم جدا هو واقع عليهم، يقتل 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أراد الله أن يبين لهم المعصية التي أتت بكم إلى ذلك. النبي قال لو تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، وهنا هناك من قال لا أبرح مكاني، ولذلك قسمكم قسمين، قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، لكن بين أنه عفى عن الجميع. اختبارات وكل ذلك تبين الحكم في الشرور التي نزلت. النبي صلى الله عليه وسلم ماتت خديجة شر وقع عليه، مات أبو طالب مع أنه كان كافر شر وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كان له حكم كثيرة جدا، منها أصلا شدة أهل مكة شد يعني احتز الأمر واشتدت وطأتهم على المؤمنين، وأمرهم الله تعالى بالهجرة. كانت سببا عظيما في الهجرة أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤسس الدولة الإسلامية في المدينة. أحد كانت من أجل أن يعلم الجميع معصية الرسول تؤدي إلى الدمار. فالجميع الآن شوف أبو بكر ماذا قال؟ قال كلمة تكتب بماء العين. قال ما أنا بتارك شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى أن يزيغ قلبي. لما دخل عليه وقال له في استحر القتل في اليمامة فماذا قال؟ قال كيف أفعل أمرا على جمع القرآن، كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حكم عظيمة من مسألة وجود الشر، اختبار الخلق ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه. الله تعالى قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خلق من النبي وصابته فتنة انقلب على وجهه. من ذلك أيضا تفاوت الدرجات، يعني الشرور هذه علامة على تفاوت الدرجات. كيف مالي تفاوت الدرجات عشان تصحى وتستيقظ، لأن هذه مسألة عقدية من أهمية المكان. كيف نتعجل مسألة عقدية حتى لو الوقت أزف علينا؟ ماذا نفعل؟ قل لي بقى الآن قلت من حكم خلق الشر تفاوت المنازل والدرجات. كيف؟ إن ممكن واحد يصاب بشر فمثلا يسخر، ممكن واحد يسخط. ممتاز ممتاز يا حبيبي. ممكن منهم من يصبر يصبر صبرا عظيما صبرا جميلا فيعلو، ممكن من يصبر لكنه يئن فيقل تقل درجته، وهذا كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فرضا ومن سخط فعليه سخط. مفهوم؟ فاذا هنا اصلا في هذا الباب تفاوت الدرجات، من هذا تتفاوت الدرجات وتتفاوت المنازل، لأن الخلق جميعا لهم درجات متفاوتة ومنازل، يعني الغرف يرونها كالنجم في السماء. وقد خلق الله خلق الله خلق وفاوت بين درجاتين. قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن تفاوت المنازل أيضا يكون في هذا الباب. نعم، وهذا وهنا جاد أيضا أجاب إجابة جيدة بأنه عندما ينزل البلاء الفرق بين الصبر وبين إيش وبين الرضا في رفع درجات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل، فهذا أيضا فيه دلالة واضحة. أيضا من ذلك من الحكم، في حكمة أخيرة مهمة جدا في هذا الباب، أحد يعرفها؟ الفيس، حوالي الفيس، أريد إجابنا. الحكمة في خلق الشر، في حكمة أخيرة غير التي يعني ذكرنا، ما هي؟ ماشي ان شاء الله سيأتون بها المثل، ايضا اشك انهم يأتون بها. تعبير العقل بالعمين جيد. ها، والحق أصلا من باب بضدها تتبين الأشياء، لن تعرف قيمة الخير إلا أن تجد الشر. ولذلك يقول عمر الخطاب لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قادر الشيء تعرفه به بضده بنقيضه، تعرف الشيء بنقيده وبضده تتبين الأشياء. هنا كتبها سكينة كتبتها جزاك الله خير أحسن الله عليك. صالح أيضا كتب ذلك ما شاء الله. إذن هذه أيضا من باب الحكم في وجود الشروط. نختم المسألة حلو المر إن شاء الله يكون أيضا في الأسبوع القادم مع تحليل المسائل الأخرى. تبقى مسألة أخيرة في الكلام على خلق الشر والخير، هي أن نسبة الشر لله جل وعلا أدبا لا تجوز. لا يجوز نسبة الشر لله جل وعلا، وإن كان قد خلقه وقدره وقضى لا يجوز نسبته مباشرة لله جل وعلا نسبة مباشرة. لا يجوز نسبة الشر مباشرة لله جل وعلا أدبا. وهذا جاء عن إيش؟ جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومعلمنا والشرع الذي جاء به، وجاء أيضا عن الملائكة، وجاء عن إبراهيم عليه السلام أنبياء السابقين، بل وجاء عن الجن فيها هذا الأدب العظيم الجن. أما الأدب الذي أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي والشر ليس إليك، يعني الشر لا ينسب إليك أدبا والشر ليس إليك. فماذا تقولون في دعائه هو صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ وقيني شر ما قضيت، أهو وقيني شر ما قضيت، حتى لا نطيل، وقيني شر ما قضيت يعني شر المقضي هنا. ولذلك احنا قلنا الشر ليس في الأفعال، الأفعال كلها كمال، الشر في إيش؟ في المفعولات. ممتاز. وقيني شر ما قضيت يعني قيني شر المقضي، قيني شر إبليس، قيني شر السرقة، قيني شر المقضي لا القضاء. يبقى معنى قول النبي وقيني شر ما قضيت يعني شر المقضي. والشر ليس إليك عموما لا ينسب إليك أدبا. الجن علمونا أيضا، الجن ماذا قالوا؟ وأن لا ندري أشر أكمله، ها أريد شوف أهو مبني لما لم يسمى فاعل. قالوا أن لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسب عندنا عند الرشد والخير نسبه لله جل وعلا، وعند الشر عمل إيش؟ أيوة لا ده معلوم عند الخير، عند الشر أمام لما لم يسمى فاعل أدبا. طبعا في اللغة يقال ذلك ما يقول المجهول لما لم يسمى فاعل، مفهوم. وأيضا الخضر ماذا قال؟ قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يريخهما طغيانا وكفرا فأرادنا إيش؟ أن يبدلهما ربهما خيرا منهم زكاة وكفرا. فلما عند الخير نسبها لله جل وعلا، وعند الشر قال فخشينا يريخهما طغيانا وكفرا، نسب له الشر. وأيضا إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفي، مع أن المرض قدر من؟ قدر الله جل وعلا. ولذلك قال وإذا مرضت فهو يشفي، إذا قال الله نعم أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، جزاكم الله خيرا سلام، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. وإبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين أدبا ألا تنسب الشر لله جل في علا، معناه قدره. والشر ليس في الأفعال، الشر في المفعولات. نقف عند هذه المسألة، صراحة هذه مسألة نفيسة وحساسة، أريد من الجميع إتقان هذا الباب، باب القدر، سعادة المرء في إتقان باب القدر. الآن فضلا نكون انتهينا، أما حلو أمره وبعد ذلك المسائل الأخرى إن شاء الله نفسرها في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضل. في الطبق الأول وأنا في الطبق الثاني وأنفق عليها هي وأولادي، هل يجوز إعطاؤها من الزكاة؟ إذا بانت منك فيجوز إعطاؤها هي من الزكاة دون أولادك، أولادك يلزمك النفق عليها. وقد نفق يجوز إن كان إعطاؤك لها بالمال لا يكفيها فيجوز أن تعطيها من الزكاة. يقول هل يجوز الصلاة وراء الحليق يعني حلق اللحية؟ يعني هو طبعا أولى أن يعني أن تكون أن تصلي ممن يعني خلف من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صليت خلفه فالصلاة صحيحة. يقول هل يجوز مصافحة أخت زوجتي؟ أخت زوجتك محرمة عليك تحريم مؤقت، وأصل التحريم على التأبيد لا على التأقيت، لأنها فتعتبر أجنبية عنك فلا يجوز أن تصافحها. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب أحدكم بمخرط فيشد به رأسه قال لهم أن يمس امرأة لا تحل له. يقول ما هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ست صيغ وأعلاها وأرقاها وأوسعها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من جهد الفلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء ينفع للدعاء لمن هو في كرب فأنت في شدة. نعم نعم اللهم فرج كرب نسأل الله أن يفرج كرب كرب المسلمين أجمعين. نعم. يقول الشيخ أنا كنت أقوم الليل في الثلث الأخير من الليل ولكن أنا في كربة عظيمة وأحتاج إلى قيام الليل في الثلث الأخير من الليل ولم أعد أقوى على القيام. حاول قد كان أن تنام مبكرا ويكون معك منبه يوقظك وأنت إن صرفت الله سيصدقك. رب يرضى عنك. تامر يقول عندي سؤال في العقيدة وهذا السؤال تفاجأت فيه يسألونه الغرب والأمريكان. سؤالي نحن مسلمين بالفطرة لأننا من أب وأم مسلمين ولله الحمد، ترى لو أحدنا من عائلة كافرة كيف سيكون له العقل ويعرف دينه على أنه على غلط وبالوقت نفسه ليس هو من أراد قدره؟ الإجابة أنه عندما تسمع بأنك على الكافر يسمع بأنه على باطل وأن هناك دين حق لابد أن يستفسر عن هذا الدين الحق وينظر فيه ويتأمل، إن وجده حقا اتبعه وإلا رده، كما فعل سلمان الفارسي وكما فعل سعد بن معاذ لما قال لصهيب عندما قال لمصعب بن عمير يعني دعنا ومجالسنا، قال اجلس فاسمع فإن أعجبك فالحمد لله هذا هو المطلوب وإلا قمنا على ما تقول. قال أنصفت فسمع، فلما سمع دخل الإسلام. فوجب عليه إن سمع بأن هناك من يقول أنه على دين باطل وأن هناك دين حق يسمع لدين الحق ليرى هل هو حق أم لا. يقول هل التسبيح مرة واحدة في الركوع والسجود تجزئ؟ نعم تجزئ. يقول صح عن ابن عباس أنه قال إذا صلى الرجل ركعتين بعد العشاء يكتب من الذين يبيتون لرجل سجدين القيامة؟ ما أعرف أنه ثبت عنه. يقول ما معنى الحديث لا يرد القضاء إلى الدعاء؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال القضاء والدعاء يعتلجان، طيب فأيهما أسبق دفع الآخر، لأن الدعاء من القضاء. انتهت الأسئلة. الحمد لله. من السنة الإكثار من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله له غدا، والحديث كان فيه ضعف لكننا يعني نستأنس به بقول النبي صلى الله عليه وسلم.